ثم حذر سبحانه من سلوك أولئك، سبيل أولئك والاغترار بهم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. فلما عدد النعم أقسام النعم على بني آدم أردفه بما يجري مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء، فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك يا محمد. وهكذا له لغيره من أهل الاستقامة أن لا يركن إلى هؤلاء الظلمة لأنفسهم، فإنهم يسعون في إبعاد الصالحين وإبعاد المستقيمين عن استقامتهم، ولا يألون في ذلك جهدا، لا يألون جهدا في هذا الذي ذكر. والمثبت من ثبته الله، ومن ركن إليهم هلك. فهذا تحذير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم والمثبت من الله جل وعلا، وهو تحذير أيضا لغيره أن لا يركنوا إلى الذين ظلموا، ولا سيما قد علموا الخير وعايشوا النعم والمنن ورأوا الآيات، فالذي يزيغ بعد ذلك عذابه شديد، يضاعف له العذاب إذا كان من أهل الصلاح وأهل الخير وممن من الله سبحانه وتعالى به أو عليه بهذه النعم، ثم يزيق يمين إلى هؤلاء. فلا شك أن خطأ عظيم عظيم وعذابه عظيم. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنها من أهل النعم والمنن في بيت النبوة، إذا حصل منها شيء ما هو مثل غيرها، فالعذاب ازداد على أهل العلم إذا زاغوا أكثر من غيرهم، وعلى أهل النعم والمنن إذا زاغوا أكثر من غيرهم، كما سيأتي عند قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فيضاعف لأهل الفضل العذاب إذا زاغوا عن هذا الفضل الذي هم عليه، ويكون أعظم من الجاهل الذي ما يعرف شيئا ويقع في المعاصي ويرتكب المعاصي والصعب والذلول. عذابك أعظم إذا زغت وتركت الخير الذي أنت عليه. وهذه الآيات واضحة الدلالة في هذا، أن أهل الفضل خطأهم عظيم وعذابهم أشد من غيرهم إذا زاغوا. وهذا هو الواقع والله، حتى في واقعنا هذا نرى أن من أنعم الله به عليه بنعمة وزاغ وتركها يتردى أكثر من غيره، يتردى في الضلال أكثر من غيره، ويزداد سوءا يوما فيوما، وربما وصل إلى الكفر والزندقة كالقصيمي، فإنه بلغ الزندقة بعد ذلك، لأن الله من عليه بالحفظ، من عليه بالذكاء والفهم، ثم زاغ بعد ذلك واعترض على حكم الله سبحانه وتعالى وطعن في الدين، فصار من المجرمين الزنادقة. وهكذا الجذيع عنده من الضلال ما الله به عليم، وهو في غاية الذكاء أيضا. وهكذا من تشاهدون في واقعكم هذا يأتون بالعجائب والله، أشياء لا ينقضي عجبك منها، مثل الزنداني عندهم ذكاء عجيب، والقرضاوي في غاية الذكاء، القرضاوي عنده علم هذا لا يجحد ولا يجحف، لكنه زاغ عن علم، فتجد من كلام العجب، ولا ينقضي العجب من شطحاته، تقول كيف يقول هذا الكلام. فالله سبحانه أزاغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا من ترون وتسمعون في هذه الأيام من العجائب والغرائب والإشادة بالفنانين، وأنهم يعتبرون كذا وكذا وكذا، لا إله إلا الله، هؤلاء يعتبرون يعني بالنسبة لليمنيين هؤلاء قمة، وينبغي المحافظة عليهم والعناية بهم. تتعجب من الكلام، والله إنك تتعجب. صار الثناء على الفنانين، وبالأمس ربما اللسان السلفية السلفية السلفية، والآن غير ما كان يعلم وغير ما كان يعرف يشيد به من الغناء والخناء. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. اختلفوا في سبب نزولها. قال سعيد بن جبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش وقالوا: لا تلم حتى تلم، لا تلم حتى تلم بآلهتنا وتمسها وتمسها. فحدث نفسه ما علي أن أفعل ذلك، والله تعالى يعلم أني لها كاره، ولكن من أجل الدعوة. وهذا باطل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مثل هذه الأشياء يستدل بها هؤلاء الإخوان المسلمون وغيرهم أن الغاية تبرر الوسيلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما علي أن مسالها من أجل مصلحة الدعوة، وأفعل هذا لأجل أن يؤمنوا، لأجل أن يأخذوا بهذا الخير. فالله سبحانه نهى نبي عن هذا: وإن كادوا ليفتنونك، مع أنه فيه رد عليهم بسبب نزول هذه الآية، لكن يتعلقون مثل هذه الأشياء، أنه لا بأس أن تفعل الشيء المحرم من أجل الغاية العظيمة التي تصل إليها. فدخلوا في الانتخابات، وافقوا على الديمقراطيات وعلى غير ذلك من المنكرات، وأخذوا بهذه القاعدة الظالم أهلها: الغاية تبرر الوسيلة، ولو كانت الوسيلة من الوسائل الإجرامية التي لم يبحها الله سبحانه وتعالى لا بدليل خاص ولا بدليل عام، ولا تدخل تحت الأصول، فيفعل العظائم من أجل الوصول زعموا إلى الحكم، وهم ما هم بعد هذا الحكم الذي يريدون أن يصلوا إليه، أنهم يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى، بل هم أرضى الناس بهذا الباب، مستعدون يطبقون العلمنة بحذافيرها، بل مستعدون أن يترفضوا ويصيروا رفافض إذا ألزموا بالرفض، مستعدون يكونوا رافض. سبوا عائشة، سبوا أبو بكر وعمر، ما عندهم مانع، كل شيء ما عندهم مانع، أهم شيء السلطة، سكارى الحكم. هذا يعتبر من الأدلة عليهم وليس لهم. ومسألة الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة كما تعلمون تكلم عليها أهل العلم، لكن هناك وسائل تبرر غايات مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى كأكل الميتة فإنه محرم، لكنه وسيلة لإحياء النفس. فإذا اضطر الشخص أن يأكل ميتة فهنا ممكن نقول بهذا أن الغاية تبرر الوسيلة، غايات وسائل مشروعة، أما وسائل غير مشروعة والغاية تبرر الوسيلة هذا ما هو صحيح. لكن إن قيل يقال في مثل هذا الموطن الغاية تبرر الوسيلة، كل من الميتة إذا خشيت الهلاك أو تحققت الهلاك كل منها ما تكون به حياتك وبعدها ترك. أما هذا الغاية تبرر الوسيلة ويرتكب المحرمات من أجل الغايات، هذا ما أنزل الله به من سلطان. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى يبرر بها ما ذكر. أو حتى تبرر بالغاية لا بد أن تكون مشروعة. قال: حتى تلم بآلهتنا وتمسها. فحدث نفسه: ما علي أن أفعل ذلك، والله يعلم، والله تعالى يعلم أني لها كاره. بعد أن يدعوني حتى أستلم الحجر الأسود، بعد أن يدعوني حتى أستلم الحجر الأسود، وسمعت أنه باطل. قال في الحاشية هنا، قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: وهذا باطل، لا يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما ذكر عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة، وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رأوا ذلك. صدق، هذا باطل لا يلتفت إليه. أنه قال ما علي أن أفعل ذلك من أجل تركوني أستلم الحجر الأسود أو من أجل أن يؤمنوا كما في الرواية الأخرى. قال وقيل طلبوا منه أن يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه فحدث نفسه بذلك فأنزل الله هذه الآية، وهذا من هذا الباب الذي ذكر أنه باطل. قال عزاء السيوطي بن أبي حاتم بن إسحاق وابن مردويه عن ابن عباس وعن جابر من طريق الكلب وهو ضعيف، حكم عليه بعضهم بالبطلان أنه باطل ولا يقتصر على قوله ضعيف بل باطل. وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس الآلهة تلك الفاجرة بل كسرها، وكان في مكة لم يستطع ذلك ويتمنى أنه يكسر تلك الأصنام لإزالة الشرك عن الناس وإزالة أيضا الاعتقادات الفاسدة التي ألمت بالقلوب، لكن ما استطاع أن ذاك. فلما رجع فاتحا بدأ بها، أخل الكعبة وكسرها صنما صنما، فهو إمام الموحدين ما يمس هذه الهالهة أبدا وله حولها، بل يمسها بالتكسير ولا يمسها بشيء من هذه الأشياء التي ذكرت، لا من أجلهم ولا من غير ذلك. هذا باطل أنه يمس الآلهة، وإنما المقصود هو ما أشرنا إليه قبل من تلك الاقتراحات التي يطرحونها على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها إبعاد هؤلاء من أجل أن نسلم من أجل كذا. فهذا نعم محتمل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. هذا الذي جاء في نحو هذا الذي ذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حصل شيء من ذلك في النفس فعاتبه ربه جل وعلا ألا يطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من أجل فلان وفلان، لا يباني بهم ولا يبعد هؤلاء الصلحاء، صبر نفسه معهم فهم خليقون بمجالسه وبقربه منهم. أما يمس آلهة أو غير ذلك هذا كله ما هو صحيح. وقيل طلبوا منه أن يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه فحدث نفسه بذلك فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال. قال وما هن؟ قالوا ألا ننحي. أه؟ نعم، كيف إذا يريد صلاة بلا انحناء بلا ركوع؟ ألا ننحني أي في الصلاة وينحنوا الأصنام، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا نكسر أصناما بأيدينا، وأن تمنعنا باللات سنة من غير أن نعبدها، أن تمتعنا وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود، أما أن تكسروا أصنامكم تكسروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكم، وأما الطاغية يعني اللات والعزة فإني غير ممتعكم بها. فقالوا يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعطي غيرنا. هذا واضح النكارة يا رسول الله، هم ما يقررون بالرسالة أصلا ولا أسلموا بعد حتى يقولوا يا رسول الله. فقالوا ولما كتب محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، فهم ما يعتقدون في هذا حتى يقولوه. فقالوا يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعطي غيرنا، فإن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك، يعني كذب، كذب على رب العالمين، وهذا أيضا من ذاك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإن كادوا ليفتنونك، وهذا من الأول والثاني باطل، ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري لتختلق علينا غيره وإذا لو فعلت هذا وإذا لو فعلت ما دعوك إليه لاتخذوك خليلا، أي والوك وصافوك. وهذا لا شك أنه الواقع في من قرب ودنا من أهل الباطل وأعطاهم ما يريدون، سيصافون ويثنون عليه ويمدحونه وسيهينون أكثر وأكثر بعد ذلك إذا تمكنوا منه. فلو أعطيتهم قليلا لطمعوا بعد ذلك في غيره، لكن سد هذا الباب ولا تطمع أحدا من أهل الأهواء فيك، خلاص ينقطع الوصال وتنقطع الحبال التي يصلون بها إليك الأسباب. ولكن إذا رأوا فيك شيئا من اللين ربما يطمعون فيك شيئا فشيئا. ورسول الله ليس فيه شيء من هذا جانب بجانب أهل الأهواء غير محبة إسلام الناس وإيمان الناس. أما أنه يوافقهم ويواتيهم ما يريدون من الشرك بالله، هيهات. فهو الذي جاء بدعوة التوحيد عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يواتيهم وقد حذر من أسباب وسائل الشرك فضلا عن الشرك نفسه، ولعن أهله، لعن أهله، لعن الله اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإني أحذركم من ذلك. كيف يواتي هؤلاء؟ هذا بعيد جدا. وهو إمام الموحدين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وهذا خطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله يذكر منته ونعمته عليه. ولولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك من موافقتهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي لقد قاربت أن تميل إليهم أدنى ميل أو أدنى إمالة، والركون هو الميل اليسير. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا عصمتنا لك، ولولا أيضا كذلك توفيقنا لك، ولولا تثبيتنا لك يا محمد لقد قاربت الركون إليهم أن تميل إليهم أدنى إمالة، ولكن الله سبحانه وتعالى أدركك بعصمته جل وعلا لك فمنعهم وحال بينك وبين الركون إليهم، فما ركن إليهم عليه الصلاة والسلام، بناء على قاعدة كادة التي هي من أفعال المقاربة، أن إثباتها نفي، ونفيها إيش؟ إثبات. لقد كدت تركن إليهم معنى أنه ما ركن إليهم عليه الصلاة والسلام شيئا قليلا، ما ركن إليهم، لأن هذه القاعدة في كادة، أن إثباتها نفي. لقد كدت يعني ما كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ونفيها إثبات، ونفيها إثبات، أي لو قيل ما كدت تركن إليهم شيئا قليلا لكان المعنى إيش؟ معنى أنك ركنته، ما كدت تركن إليهم شيئا قليلا معنى أنك ركنت إليهم شيئا قليلا، لكن هنا استعملت في الإثبات، واستعمال كاد في الإثبات فإنها تفيد النفي عكس ما هو معلوم. وإن أثبتت قامت مقام جحودي، نحوية هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود، إذا استعملت في مقام الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي، إذا استعملت في مقام الجحد أي في النفي، الجحد هو النفي، أثبتت، وإن أثبتت استعملت في الإثبات قامت مقام جحودي أي نفت. وهنا كما ترى ابن مالك يرفض هذا جدا، يقول هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح هذه القاعدة التي وضعوها، بل هي كغيرها، إثباتها إثبات ونفيها نفي. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أي أنك ركنت إليهم شيئا قليلا، وهي على الأصل يقول على هذا الذي هو معلوم فيها كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، وهذا أن سلم له باعتبار الأصل، وإلا قد تفيد هذا المعنى الذي اشتهر عند جمهور النحاة أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، وهنا ظاهر السياق يدل عليه. ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت هو الذي منع الذي بعدها، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فثبات الله وتثبيت الله أعني لك هو الذي منع هذا الركون القليل إليهم، فما ركنت لأن الله ثبتك، ما ركنت لأن الله عصمك، ما ركنت لأن الله منعهم منك وحال بينك وبينهم أن يزيغوا بقلبك، وأنت المثبت الذي ثبتك الله. قال قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك، ما أعظم الآيات هذه، ما أجملها. فالذي يريد أن يثبت أمام هؤلاء الزائغين الساعين في إضلاله وإبعاده فعليه أن يأخذ بالحق بقوة بقوة، ولا يطمعهم فيه، تكلم فيهم بصريح العبارة ويفند ما هم عليه من الفجور والبدع والمخالفات حتى لا يتوصلوا إليه ولا يصلوا إليه لوادة. إن لم يستطيعوا جعلوا من هو بجانبك ممن تحبه وتسمع كلامه يصلون عن طريقه، يجعلون همزة وصل إليك. فإذا رأوا ثباتك لا يطمع فيك أهل الأهواء. ما طمع أهل الأهواء في شيخنا رحمه الله مقبل ولا في شيخنا مع سعي شديد من هذا الباب الذي يذكره ربنا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يحاولون يتسللون لوادة، لكن المثبت من ثبته الله. الشيخ ابن باز حاولوا ما استطاعوا، الشيخ العثيمين حاول، ماتوا سلفيين، الشيخ الألباني كذلك، لأنهم عندهم قناعة بأن هذا هو المنهج الحق وهو الذي يوصل إلى الله. أما الذي هو مرتاب لعله صدق، والله لعل الذي يقولون أن هذا لعله صدق لعله صواب، وقد درس ما درس واستفاد ما استفاد وظهر له ما ظهر من الحقائق عن المخالفين وعن الساعين والمتسللين لوادة. فالثبات الثبات، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. هي القناعة يا أخوان، الذي عنده قناعة بإذن الله يثبت، والذي مرتاب في منهجه وفي طريقته هذا صيد الحزبيين وصيد المخالفين المنحرفين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركن، أي تميل إليهم شيئا قليلا، أي قريبا من الفعل. فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ قيل كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزما، وقد غفر الله عز وجل عن حديث النفس. قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والجواب الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقد ثبته الله ولم يركن. صدق هذا الجواب الجيد، أنه ما ركن إليهم لأن الله ثبته، فكيف يقال بعد ذلك أنه ركن إليهم؟ ما ركن إليهم أبدا، لأن الله ثبته لا يمس آلهة ولا غير ذلك، فهو المثبت من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعله سبب التثبيت لأمته. هذا الجواب الصحيح الذي ذكره رحمه الله تعالى. أما أنه حصل الركون، الآية تدل عليه، أولها يدل عليه، وهكذا القاعدة في كادة تدل عليه. فما ركن إليهم عليه الصلاة والسلام فيما يريدون من هذه الأشياء التي يذكرها أهل التفسير. قال: والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقد ثبته الله ولم يركن. وهذا مثل قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هل تبعوا الشيطان؟ ما تبعوا الشيطان أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وربما يخص بحادثة معينة ثبتهم الله فيها، فما ركنوا إلى الشيطان أبدا، وهم الذين ثبتهم الله جل وعلا. لكن أحيانا تذكر حادثة معينة، وإلا حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم، فماتوا على الإسلام وماتوا على الثبات وعلى محبة الدين. ويئس الشيطان من ذلك المجتمع، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. يئس الشيطان من ذلك المجتمع العظيم، مجتمع الصحابة الذين ضربوا الأمثل العظيمة في التوحيد. فهذا الحديث أن الشيطان يئس يحمل من أوجه الحمل على أن المقصود بهم الصحابة والمجتمع ذلك الخير، يئس منهم الشيطان. وجاءت مجتمعات وأزمنة الشيطان بر يعني ماضى وفرخ فيها، وفعلوا فيه كثير مما كان يفعل قبل الإسلام. أي والله فعلوا كثير من أمور الجاهلية التي حاربها الإسلام، ومن أمور الجاهلية التي فعلوها بعد ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن تنوعت بعض وإن اختلفت بعض الأنواع فيه لكنه شرك بالله سبحانه وتعالى. أما الصحابة ما في أحد كان ينذر لغير الله ولا يدعو غير الله، عقائدهم سليمة كما يقال 100%. فيئس الشيطان منهم. قال رحمه الله، انتهينا، هذا يكفي. وقد تفضل فلم يتبعوا، ولولا فضل الله عليكم، وقد تفضل عليهم فلم يتبعوا الشيطان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.